إنني لأدعو الله أن يتقبل منا جميعا عموراتنا ودعائنا وصلاتنا. اللهم اجعل بلادنا بلاد التوحيد والسنة عابرة بالطاعة والأمن والأمان، وتحذر معاشر الإخوة من الأفكار المسمومة الكاذبة الهادمة التي تشوه الإسلام في جماله وبهائه. تلك الدعوات البدعية من جماعات وحزبيات، جماعة الإخوان، جماعة التبرير، طرق الصوفية، فرق التكفير، القاعدة، داعش، كلها بنى على الإسلام ودمار له. فإن الإسلام دين سامي جميل تقبل الفطرة ويتعامل على هداية الخلق. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالمؤمن يحب لإخوانه الخير هداية وسدادا. أما مناهج الحزبيات والتكتلات والبيعات والإمارات كلها كذب وبدع في الإسلام. تعنى بالسنة النقية الصافية، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. تفقه أخي في الله، وتفقهي أيتها المسلمة، هذا دينك، هذه سنة نبيك. إلى متى يظل المرء جاهلا؟ وإلى متى يظل بعيدا شاردا؟ إلى متى يبتعد وربه يدعوه إلى أن يقترب؟ وعجلت إليك ربي فطر الله. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيراً.